خروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيقي لحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الحلقات المباركة بإذن الله عز وجل نلاحظ أن نعيش شيئا من المعاني الراقية المتمثلة في مناجاة إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. أئمة أهل البيت عليهم السلام رغم أنهم يمثلون عدل القرآن الكريم، إلا أنهم من خلال حركتهم وجهادهم ودعائهم وخطبهم ورواياتهم كان شعارهم دائما وأبدا الدعوة إلى التوحيد وإلى تعظيم رب الأرباب. وما وردنا من أدعية من أدعية أمير المؤمنين عليه السلام، دعاء الصباح، دعاء كميل، المناجاة الشعبانية، وما وردنا على لسان زبور آل محمد، وما وردنا من خلال ما ذكر في الصحيفة السجادية، وللعلم ما ذكر في الصحيفة قسم من تراث إمامنا زين العابدين عليه السلام، وإلا ما كان لهم في جوف الليل من حنين وأنين أكثر بكثير مما وصل إلينا. أقول هؤلاء في مناجاتهم وفي دعائهم كانوا يمثلون القمة من حيث أدب الحديث مع رب العالمين، ولا أبالغ عندما أقول في تراث البشرية اليوم سواء من المسلمين أو غير المسلمين لا نجد في الواقع تراثا دعائيا كما هو الموجود في الصحيفة السجادية لإمامنا علي بن الحسين عليه السلام. ومن هنا نقول بأن الذين يغالون في أئمة أهل البيت عليهم السلام نقول لهم راجعوا ما ورد من صور التذلل بين يدي الله عز وجل في تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لنعلم أن هؤلاء كانوا يمثلون قمة التوحيد في كل شؤون الحياة. هؤلاء رغم أنهم وصلوا إلى درجة عالية من الطهارة والقدسية والعمل بحذافير الشريعة، وكما نعلم جميع هؤلاء القادة أو جلهم في الواقع بذلوا أنفسهم في طاعة الله عز وجل ما بين مقتول وما بين مسموم وما بين سجين وما بين منفي. كل هذه العقوبات إنما كانت من أجل دعوتهم التوحيدية، شعارهم توحيد الكلمة وكلمة التوحيد. من الأدعية التي اشتهرت عن إمامنا زين العابدين عليه السلام مناجاته في جوف الليل وعلى الخصوص في شهر رمضان المبارك. وهنيئا لراوي هذا الدعاء وهو أبو حمزة الثمالي، في الواقع اكتسب الخلود من خلال نقله لهذه المناجاة، كما أن أخاه من قبل وهو كميل بن زياد اكتسب الخلود في الذكر من خلال نقله لدعاء علي عليه السلام، أي دعاء كميل أو دعاء الخضر كما هو مسمى. أبو حمزة رحمه الله كما ينقل في المصباح يقول: كان إمامنا كان زين العابدين عليه السلام يصلي عامة الليل في شهر رمضان، والتفتوا إلى هذا التعبير، يعني إمامنا زين العابدين في النهار يصوم كما يصوم باقي المسلمين، ولكن إذا جن عليه الليل فإنه يقضي ليلته بالصلاة بين يدي الله عز وجل. فإذا كان في السحر دعا بهذا الدعاء كأنه يتوج سحره ويختتم سحره بهذه المناجات البليغة. وطوبى للذين كانوا يقفون في الأسحار كما نقل إلينا في بعض مشاهد أئمة أهل البيت عليهم السلام كالنجفي مثلا، ينقل أن الكثير من العباد والعلماء كانوا في صلاة ليلهم يختمون قيامهم ودعاءهم بفقرات من هذه المناجات، بل لعل كانوا يقرؤون جميع هذه المناجات في قنوت صلواتهم في جوف الليل. وكم من الجميل إخواني أخواتي أن يقف الإنسان في جوف الليل في محراب عبادته، وخاصة في المواسم المناسبة كشهر رمضان في ساعة السحر، أغلى ساعة في ساعات العمر هي ساعة السحر، خاصة إذا كان في شهر رمضان وخاصة إذا كان في ليالي القدر. كم من الجميل أن يقف الإنسان بين يدي ربه متضرعا باكيا متأسيا بإمامه علي بن الحسين زين العابدين، وهو يناجي ربه بفنون الدعوات. يا ترى رب العالمين ألا يباهي بهذا العبد الذي قام من لذيذ فراشه من دون أن يفترض عليه شيئا في هذا المجال، قام ليحيي سنة من سنن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. جعلنا الله تعالى من المستنين بسنته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبكي لسؤال منكر ونكير نياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا